بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما وفهما في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم ثلاثاء العاشر من الشهر الخامس من عام 43,400 من الهجرة النبوية، نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير القرآن العظيم وفي شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتابي تفسير السعدي رحمه الله، وأيضا عمدة الأحكام الشيخ عبد الغني المقدسي رحمهم الله. شاكرين للجميع الحضور وللإخوة المرتبين، ولا شك أن العلم ونشر العلم واستثمار ذلك في الحرمين الشريفين واستثمار اللغات والترجمة والتقنية والإعلام في نشر هذا الخير لهو من أعظم أبواب الأجر. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا وإياكم فضله، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة، ويذكر الله جل وعلا الحاضرين في الملأ الأعلى عنده بمنه وكرمه. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير الآيات: فإذا رأى المنافقون المؤمنين يمشون بنورهم وهم قد طفئ نورهم وبقوا في الظلمات حائرين قالوا للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، أي أمهلونا لننال من نوركم ما نمشي به لننجو من العذاب. فقيل لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي إن كان ذلك ممكنا، والحال أن ذلك غير ممكن بل هو من المحالات. فضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور، أي حائط منيع وحصن حصين له باب باطنه فيه الرحمة وهو الذي يلي المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب وهو الذي يلي المنافقين. فينادي المنافقون المؤمنين فيقولون تضرعا وترحما ألم نكن معكم في الدنيا نقول لا إله إلا الله ونصلي ونصوم ونجاهد ونعمل مثل عملكم؟ قالوا بلى، كنتم معنا في الدنيا وعملتم في الظاهر مثل عملنا، ولكن أعمالكم أعمال المنافقين من غير إيمان ولا نية صادقة صالحة، بل فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، أي شككتم في خبر الله الذي لا يقبل شكا، وغرتكم الأماني الباطلة حيث تمنيتم أن تنالوا منال المؤمنين وأنتم غير موقنين، حتى جاء أمر الله، أي حتى جاءكم الموت وأنتم بتلك الحالة الذميمة، وغركم بالله الغرور وهو الشيطان الذي زين لكم الكفر والريب فاطمأننتم به ووثقتم بوعده وصدقتم خبره. حسنت. مناسبة الآيات لما قبلها ظاهرة، لأنه في الآية قبلها يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، لما ذكر حال المؤمنين ناسب أن يذكر حال غيرهم، فما عاشه المؤمنون وما لقوه من حسن الجزاء والعاقبة، حيث إن نورهم يسعى بين أيديهم، نور الإيمان والعمل الصالح يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ويبشرون بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى قوله ذلك الفوز العظيم. لما ذكر حال المؤمنين ناسب أن يذكر حال غيرهم ليرى القارئ والمخاطب ومن أنزل عليه هذا القرآن ومن بلغه هذا القرآن ينظر الفرق بين الحالتين ليعرف المصير الحقيقي الذي ينتظره، فإن كان مؤمنا لقي النور والبشائر والفوز العظيم والجنات والرضوان، وإن كان غير ذلك كافرا والعياذ بالله فإنه من أهل النار، وهناك صنف ثالث وهم المنافقون. المنافقون كانوا في الدنيا يسخرون من المؤمنين، يظهرون الإيمان والعمل الصالح، لكنهم يبطنون في قلوبهم غير ذلك والعياذ بالله، إما من الكفر أو عداوة المؤمنين أو تربص الشر بهم، ولهذا ناسب أن يذكر حالهم. فليس كل من عاش مع المؤمنين في الدنيا مصيره مصيرهم، وإنما يأتي الفرق بالإيمان أو النفاق والكفر والعياذ بالله. وهنا شبه حال المنافقين، أما الكفار فمصيرهم مصيرهم واضح، ولكن قد يكون من الناس من يعيش مع المؤمنين وقد يسخر بهم ويستهزئ بهم، وقد نسي العواقب حينما يأتي يوم الجزاء. فهنا مشهد من مشاهد يوم القيامة يصور هذه المواقف العظيمة لأهل الإيمان ولأهل النفاق، ليكون ذلك مدعاة إلى الالتحاق بركب الإيمان والحذر من طريق النفاق والمنافقين والكفر والكافرين. النفاق في اللغة هو الخروج والانتقال، ومنه نافقا اليربوع التي يعملها ليهرب حينما يأتي أي شيء يخيفه أو يمسك به، يضع نافقا بمعنى جدار رهيف جدا كأنه من داخله محفور هو يراه، والذي من الخارج لا يظهر ولا يبين، وهو غشاء رقيق من التربة يستخدمه اليربوع والجربوع إذا داهمه أحد أيا كان إنسان أو غير ذلك من أعدائه، فإنه يجعل له هذه النافقة رهيفة يخرج منها ينتقل منها من حاله التي يأمنها إلى حال يبحث فيها عن الأمان حال الخوف. وهذا مناسب للمعنى الاصطلاحي، فإن النفاق إظهار الإيمان وإبطان الكفر أو إبطان ضده والعياذ بالله، ويدخل في هذا عداوة أهل الإيمان والسعي في الإفساد والوقيعة بينهم وما إلى ذلك من أحوالهم. هو الانتقاء هو أيضا هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، أو هو حالة تستقر بالإنسان لها ظاهر وباطن. الظاهر في الأعمال للناس أنه منهم ومؤمن، وهو في قرارة قلبه والعياذ بالله يبطن غير ذلك. فهؤلاء مصيبتهم على الإسلام عظيمة، وجزاؤهم وإن أمنوا في الدنيا لكن جزاؤهم في الآخرة العذاب والعياذ بالله، بل هم أشد من الكفار وأخطر على المسلمين من الكفار، لأنهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. النفاق نوعان: نفاق اعتقادي يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بها، ونفاق عملي. النفاق العملي هو ما دون ذلك، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صفات المنافقين، وجاء في ذكر صفاتهم في القرآن الكريم: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يتقاعسون عن الصلوات المفروضة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفاتهم أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولا يحكم على الإنسان بالنفاق إلا بالنفاق الاعتقادي، وإلا النفاق العملي قد يقع فيه كثير من المسلمين إما بقصد أو بغير قصد. ولا يجوز رمي أحد بالنفاق أو الحكم عليه بالكفر أو النفاق، لأن النفاق عمل قلبي. ولهذا هم يأتون يصلون في الصف الأول مع المسلمين ويؤدون الزكوات والصلوات والحج والصيام ويجاهدون مع المسلمين، ومع ذلك لم ينفعهم. فعلى المسلم أن يحذر من سلوكهم، سواء أكان عمليا، وأخطر ذلك ما يتعلق بالاعتقاد والعياذ بالله، وهو بغض المؤمنين وإضمار العداوة لهم والكيد لهم. فهذا حالهم في الآخرة، يحجبون النور الذي يؤتاه المؤمنون في موقف القيامة، ويكون ذلك عند الصراط يوم يقول المنافقون. والمراد: واذكر يا محمد، الذي أنزل عليه القرآن، واذكر أيها النبي، أو المعنى الثاني معنى العموم، وهو أعم من المخاطب، وهو القارئ والتالي والسامع ومن يبلغه هذا القرآن. يوم ترى، فتكون يوم يقول المنافقون إعرابها بدل أو عطف بيان ليوم ترى المؤمنين. يوم ترى المؤمنين، يوم يقول المنافقون، كأنها بدل منها من يوم ترى، أي اذكر يا محمد لقومك، أو اذكر أيها المخاطب أهوال يوم القيامة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا. والنفاق لا يختص بالرجال، كذلك قد يكون من النساء من يقعن في النفاق والعياذ بالله. يقولون للذين آمنوا، هم الآن بين موقف عظيم وموقف عصيب، بين موقف فوز المؤمنين ونورهم وبشراهم، وبينهم يعيشون في الظلمة والعياذ بالله، ظلمة النفاق وظلمة العداوة للمؤمنين، وهذه حسية مع كونها معنوية، لأنهم يحتاجون النور في اليوم العصيب. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا، أي المؤمنون الذين أخلصوا الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، وحققوا شروطه وأركانه وانتفت عنهم موانعه، يقولون انظرونا، وقد قرئ بقراءتين، انظرونا من النظر وهو المشاهدة والبصر، وأنظرونا، أنظرونا يعني أمهلونا، انتظروا علينا، أعطونا من نوركم. وكلا القراءتين صحيحتان، وأيضا مفهومتان وواضحتان في المعاني، وكلاهما معنى معتبر. انظرون من النظر وهو الإبصار، وهذه قراءة زيد بن علي وابن والثاب والأعمش وطلحة وحمزة، وهي قراءة زيد وابن والثاب والأعمش وطلحة وحمزة. أنظرون، عفوا، قراءة الجمهور أنظرون، وقراءة زيد ومن معه أنظرون، والفرق بينهما باللفظ والمعنى. اللفظ الهمزة همزة وصل في أنظرون، ومن النظر ثلاثي وليس رباعي كأنظرون يعني أمهلون. فإذا نقول أنظرون أي أبصرون أو انتظرون، يقولون ذلك لما رأوا المؤمنين يساقون إلى الجنة والنعيم والفوز كالبروق الخاطفة، وأيضا على ركاب تزف بهم وهم مشاه أو متعثرون، أو يكون المعنى انظروا إلينا، فإنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فسطع منها نور الإيمان، فيستضيئون بالنور الذي بين أيديهم. فانظرون من هذا الوجه، انظرون من باب الحذف والإيصال، لأن النظر بمعنى الإبصار، وهو ثلاثي نظر لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بعلى، تقول نظر إلى كذا. ولهذا أنظرون لها أيضا وجه قوي، وهذان المعنيان على قراءة الجمهور، فإنهم قرأوا انظرونا، أمر بوصل الهمزة وضم الضاء من نظر الثلاث، والقراءة الثانية أنظرونا بقطع الهمزة وكسر الضاء من أنظر الرباعي، أي أنظرونا وأخرونا، لأن الإنظار الإمهال على أن تأنيهم في المضي ليلحقوا بهم انظار لهم وإمهال. انتظرونا يعني نمشي معكم، نذهب معكم، نستضيء من نوركم، أي تأخروا لأجلنا ولا تسرعوا في مضيكم. لكن هيهات، أقعدهم نفاقهم وأظلم عليهم سوء أفعالهم والعياذ بالله. يقولون انظرونا أو انظرونا نقتبس من نوركم. لماذا انظرونا؟ لماذا انظرونا؟ يريدون أن يقتبسوا من نور أهل الإيمان، أي نستضيء منه. ونمشي فيه معكم، وأصله اتخاذ القبس أو المشعل، وهو شعلة نار تقتبس من معظم النار كالمقباس، ومنه أي شيء يضيء كالشمعة أو غيرها. وقيل نقتبس من نوركم، أي نأخذ من نوركم قبسا سراجا وشعلة. فإما أنكم تنتظرون أو تنظرون نقتبس مباشرة، أو أعطونا شعلة من نوركم نستضيء بها. وهذا وذاك هيهات هيهات. قيل، قيل الجواب، هم طلبوا الآن، فيأتي الرد عليهم، بل هم سألوا وطلبوا فيأتي الجواب عن طلبهم وسؤالهم. قيل من القائل؟ إما الله عز وجل، وإما المؤمنون، وإما الملائكة الذي يقول لهم ارجعوا وراءكم طردا لهم وتهكما بأفعالهم. إما يكون الله عز وجل أو الملائكة أو المؤمنون، لأنهم طلبوا المؤمنين فرد عليهم المؤمنون، وكلا الأقوال سائغة. والذي يظهر أنهم المؤمنون، لأنهم هم الذين سئلوا، فالآن يريدون أن يردوا وأن يجيبوا. قيل ارجعوا وراءكم، ارجعوا إلى الموقف. الآن الناس، أنت في مشهد القيامة، الناس كلها مجتمعة في هذا الموقف العصيب، فيأتي الإيمان لينير طريق أهل الإيمان، ويأتي الظلام ليعتم على المنافقين والكافرين والعياذ بالله. ارجعوا وراءكم إلى الموقف قبل أن تأتوا إلى الصراط واجتيازه، فالتمسوا نورا، ارجعوا شوفوا هل يكون هناك نور أو لا، أو ارجعوا إلى الدنيا لتنظروا سوء أفعالكم، وهيهات أن يحصل لكم نور منها. أي اذهبوا ارجعوا تبكيتا لهم، فاطلبوا نورا، فإنه من ثمة يقتبس، أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل مبادئه من الإيمان والعمل الصالح، ولن يجدوا. خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف، اليوم يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب. والمعنى أن الله عز وجل أو أن المؤمنين أو أن الملائكة تقول للمنافقين حينما يطلبون الإنظار والنظر ليستضيئوا من النور، تقول زجرا لهم وتهكما بهم ارجعوا وراءكم إلى الموضع الذي أخذنا منه النور. أين أخذ المؤمنون النور؟ أخذوا في الإيمان، نور الإيمان والعمل الصالح في الدنيا في أعمالهم الصالحة، واليوم يستضيئون بنور هذا الإيمان. فالتمسوا واطلبوا هنالك نورا لأنفسكم، فإنه من هنالك يقتبس. وقيل المعنى سواء عد كان في الموقف أو في الدنيا، ارجعوا إلى الدنيا، هذا المعنى الثاني. فالتمسوا النور بما التمسناه نحن يوم كنا نؤمن ونعمل الصالحات بإيمان وصدق وسلامة قلب، لم نبطن شيئا ونظهر ضده كما فعلتم. وقيل القول الثالث الآن، أرادوا بالنور ما وراءهم من الظلمة تهكما بهم. تجد الإنسان مثلا الذي يقصر في عمل، في طلب مثلا نجاح في الدراسة، فيرى المتفوقين الممتازين فيقول لهم كيف فعلتم كذا، فيقولون ارجع وراءك تجد الامتياز مثلا، تهكما به لأن عملك فيه تقصير لم تبلغ به هذه الدرجة التي بلغناها. وهكذا من فاته مثلا مال أو خير أو عجز عن طلب شيء، فيقال مثلا اجلس في بيتك عشان تجد المال، تهكما به، ولا يمكن أن يكون ذلك كذلك. إذن هذه ثلاثة معاني ظاهرة ولله الحمد والمنة. في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه يصور هذا المشهد، أنه قال بين العباد يوم القيامة عند الصراط إذ غشيتهم ظلمة يقسم الله النور بين العباد، فيعطي الله المؤمنين نورا ويبقى المنافق والكافر لا يعطيان نورا كما لا يستضيء الأعمى بنور البصير، لا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن، فيقولون انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم، فيقولون لهم ارجعوا حيث قسم النور ثمتا، يعني في الموقف. هذا يؤكد المعنى الأول الذي ذكرناه، يعني ارجعوا إلى الموقف. فالله عز وجل يعطي النور للمؤمنين ويحرم النور المنافقين والكافرين، فيرجعون فلا يجدون شيئا، فيرجعون وقد ضرب بينهم بسور. إذا رجعوا يبحثون عن النور ثم أرادوا أن يلحقوا بالمؤمنين ثانية، خلاص، وإذا فيه سور يفصل بين المؤمنين والمنافقين. فضرب بينهم بسور، بسور له باب، ضرب بينهم بسور له باب، أي ارجعوا خائبين خاسئين وتنحوا عنا فالتمسوا نورا آخر، وقد علموا أن لا نور، لا نور لهم ولا نور وراءهم، وإنما قالوه تخييبا لهم أو أرادوا بالنور ما وراءهم من الظلمة الكثيفة تهكما به. وحاصل المعنى أنه في ذلك اليوم العصيب يقول المنافقون والمنافقات أيها المؤمنون الذين نجوتم بإيمانكم بربكم وفزتم برضوانه حتى دخلتم فسيح جناته انتظرونا أو انظرونا نلحق بكم ونقتبس من نوركم حتى نخرج من ذلك الظلام الدامس والعذاب الأليم الذي نحن مقبلون عليه، فيجابون بما يخيب آمالهم ويلحق بهم، بل يلحق بهم الحسرة والندامة، كما قال قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي ارجعوا من حيث أتيتم واطلبوا لأنفسكم هناك نورا، فإنه لا سبيل للاقتباس من نورنا الذي كان بما قدمنا لأنفسنا من عمل صالح وإيمان وادخر لنا من الجزاء، فهيهات هيهات أن تنالوا نورا، إذ لا ينفع المرء حينئذ إلا عمله، وإذا فات الأوان لا ينفع البكاء ولا العويل. صاحي هل رأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرى في الحلاب؟ إذا حلب الإنسان الضرع فلن يستطيع إرجاعه، فهذا التعجيز مثل رجوعكم أيها المنافقون إلى الدنيا لتأخذوا من العمل الصالح كما يرجع اللبن إلى الضرع، وهيهات هيهات نعوذ بالله من سخطه وأليم عقابه. ولا يخفى ما في هذا التهكم بهم والاستهزاء بطلبهم جزاء وفاق، لأنهم كانوا يستهزئون بالمؤمنين في الدنيا، كانوا يستهزئون بالمؤمنين في الدنيا، فعاقبهم الله عز وجل بالجزاء بمثل صنيعهم. قال الله يستهزئ بهم، وهذه من الصفات التي تطلق في حال الاحتياج إليها. فالله يستهزئ بهم، سخر الله منهم، لكن ما يجوز أن نطلق على الله أو أن نصفه بالساخر أو بالمستهزئ إلا بقرنه بحال النفاق أو الكفر. نقول يستهزئ بالمنافقين بالكفار، الله يستهزئ بهم، وهذا هو الضابط في هذه الصفات، لأنها تأتي في مقابل صنيعهم، فهي صفة كمال لمن يعاملهم بمثل صنيعهم. وهذا هو الاستهزاء الحقيقي، ولا استهزاؤكم في الدنيا الذي هو استهزاء في الظاهر. ثم ذكر ما يكون بعد لقائه وبعد هذه المقولة وهذا الحوار بين المؤمنين والمنافقين، أنه يضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور. ضرب بينهم، أي بين الفريقين المؤمنين والمنافقين، بسور. هل الباء هنا يتم بها المعنى، أو هي باء تأكيدية ولا نقول زائدة؟ فضرب بينهم سور، بني بينهم حائط، جدار، لا حاجة إلى التعدي بالباء، لكن الله ذكرها هنا تأكيدا للنكال بهم، وأنهم ضرب بينهم تأكيد هذا الأسلوب، وهو أبلغ من ضرب لهم أو ضرب بينهم سور أو حائط أو جدار. فتأتي الباء هنا مؤكدة للمعنى ومؤكدة للتنكيل والتبخيت بالمنافقين. ولا يحسن أن يقال في القرآن زائدة، لأن القرآن لا زائدة فيه، إنما تقول مؤكدة، جاءت مؤكدة للمعنى. السور هو الحائط بين الجنة والنار، وهو قول قتادة أو حجاب كما في سورة الأعراف، وبينهما حجاب. قاله مجاهد بن جبر رحمه الله، وقيل من قال ارجعوا إلى الدنيا. المراد بضرب السور أن عودتهم إلى الدنيا كضرب سور منيع لا يستطيعون من خلاله أن يرجعوا إلى الموقف، فضلا أن يرجعوا إلى الدنيا أو أن يتقدموا إلى المؤمنين أو إلى الجنة والفوز المقيم. وهذا والعياذ بالله من بالغ التنكيل بالمنافقين وجزائهم الرادع. أي ضربته الملائكة بينهم بأمر الله عز وجل، ضرب بينهم أي الملائكة ضربت، أقامت، عملت، هيأت، أوجدت، أنشأت هذا الحائط وهذا السور بين المؤمنين والمنافقين. ولما كان البناء مما يحتاج إلى ضرب، شوف التعبير بضرب، كان قال بني، عمل، أوجد، أنشئ، لا، الضرب نوع من التفنن في الصنعة والإبداع فيها، وهو ما يحتاج إلى ضرب باليد أو الآلات، عبر عنه بالضرب من باب التأكيد على المعنى، وأيضا الإبداع البلاغي والإعجاز البياني في القرآن العظيم. ولهذا تقول ما تقول عملت الخيمة، تقول نصبتها، ضربتها، ضربت لكم خيمة. وهكذا في أي عمل يعمله الإنسان، يعني كأنه يعمله فيبدع فيه ويحكمه ويتقنه، ولا مجال لأحد يتعدى من خلاله البتة، مثل ضرب الخيمة، وهو إنما ضرب أوتادها بالمطرقة، لكنه ضرب محكم بسور أي حائط بين الجنة والنار، وسور المدينة حائطها المشتمل عليه لحفظها، وهذا لحفظ أهل الإيمان والوقيعة بأهل النفاق. وقال بعضهم هو سور بين أهل الجنة والنار يقف عليه أصحاب الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يشرفون على أهل الجنة وأهل النار، وهو السور الذي يذبح عليه الموت. الموت إذا أفني الخلائق كلهم فإن الموت نفسه يذبح على هذا السور، يراه الفريقان معا من المؤمنين والمنافقين. قرأ الجمهور فضرب على البناء للمفعول، ضرب بينهم. وقرأ زيد بن علي وعبيد بن عمير مبنيا للفاعل، أي ضرب بينهم، والمراد ضرب الله بين المؤمنين والمنافقين سورا، أو الملائكة. وبعد ذلك في أقوال شاذة ذكرها بعضها للتفسير، منها قولهم إن هذا السور هو الجدار الشرقي من مسجد بيت المقدس، والحال والموقف لا يشهد لهذا المعنى، لأن الحال يوم القيامة، فليس هو المراد الذي في الدنيا والجدار المعروف في بيت المقدس. وإن كان رؤيا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، منهم عبادة بن الصامت وابن عمر وكعب الأحبار وابن عباس، ولعله قد لا يصح عنهم رضي الله عنهم وأرضهم. ثم وصف سبحانه السور، السور طبعا ليس أي سور، ليس أي سور، ضرب بينهم بسور له باب، بسور له باب، ضرب بينهم بسور له باب. من صفاته أن له بابا يدخل منه المؤمنون، ليكون السور بينهم باعتبار ثاني حالهم، أعني بعد الدخول لا حين ضربه. وهذا السور أيضا، وهذا الباب له باطن وله ظاهر. باطنه الرحمة والنعيم والخير للمؤمنين الذي من جهة الجنة، وظاهره من قبله العذاب والعياذ بالله، وهذا من غاية التنكيل بالمنافقين. حتى الباب تحولت جهته لهم عذابا والعياذ بالله، وهذا من بديع صنع الله تبارك وتعالى. باطن هذا السور فيه الرحمة لأنه جهة الجنة وأهل الإيمان، وباطنه وظاهره العذاب من قبله من جهته وجهة المنافقين، وعنده العذاب لأنه يلي النار، أي من جهته عذاب جهنم والعياذ بالله. وقيل إن المؤمنين يسبقونهم فيدخلون الجنة، والمنافقون يحصلون في العذاب وبينهم السور، لأنهم يعذبون من تلك اللحظة يأتيهم العذاب، فناسب أن يكون الجهة التي عندهم أو تليهم عذابا والعياذ بالله. وقيل إن الرحمة في باطنه رحمة الإيمان، نور الإيمان، والعذاب الذي في ظاهره ظلمة، ظلمة المنافقين وجزاء النفاق. والمعنى أي فضرب الله أو ضرب بأمر الله، ضربته الملائكة بين الفريقين حاجز وسور وحائط له جانبان يلي مكان المؤمنين جهة الجنة وهو الرحمة، وجانب يلي المنافقين وهو النار التي فيها العذاب. نقف عند هذا ونأخذ هدايات هذا المقطع، لأن الحوار سيستمر، ينادونهم وبعد ذلك يأتي الجزاء وكيف كانت الأجوبة من هؤلاء وأولئك، لكننا نؤكد على أن من هدايات الآيات إثبات يوم القيامة وإثبات الجزاء للمنافقين، وأنه من جنس عملهم والعياذ بالله. ومن هداياتها التحذير من النفاق، فإن هذه عاقبة أمره والعياذ بالله، فيحذر المؤمنون وأهل الإيمان من النفاق بأنواعه أو حتى إطلاق النفاق على المؤمنين أو على الصادقين المخلصين، فليتنبه المسلمون لذلك. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا، إثبات أيضا أن الموقف يكون فيه نوع من الحوار والنتيجة بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق، ليكون هذا حافزا للمؤمنين وجزاء لهم وداعما لهم وتشجيعا، وليكون تبخيتا وتبكيتا للمنافقين حتى يحذر من عملهم. كذلك إثبات الجنة وإثبات النار وإثبات يوم الحشر أهمية الإيمان، لأن انظرونا نقتبس من نوركم، ونور الإيمان والقرآن الذي يضيء للعبد يوم القيامة في ظلمات يوم القيامة. نعم، ايش بعد من الهدايات؟ نعم، فيما قرأناه باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، إثبات العذاب حتى في يوم الموقف قبل النار، وقدرة الله عز وجل العظيمة في هذا السور الذي يبنيه الملائكة بأمر الله عز وجل، لأيضا تحقيق السلامة للمؤمنين وتحقيق العذاب للمنافقين. هذا ما تيسر من هدايات الآيات. الأحاديث، حديث الرابع من كتاب الصلاة باب المواقيت من كتاب عمدة الأحكام، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العثمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. أحسنت. سنتناول في هذا بإذن الله شرح الحديث وتخريجه، وأيضا ما فيه من معاني ومسائل وأحكام. فأقول مستعينا بالله عز وجل، هذا الباب في كتاب الصلاة من باب المواقيت، وهو امتداد لحديث جابر الذي ذكرناه سابقا في بيان المواقيت، وهو الآن معنا حديث آخر في بيان مواقيت الصلاة، وهو حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، وأخرجه مسلم، وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، وأخرجه الترمذي في السنن في أبواب الصلاة، وأخرجه النسائي في سننه في كتاب المواقيت، وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الصلاة باب وقت صلاة الظهر. والمصنفون في الحديث يستشهدون بهذا الحديث إما في المواقيت عامة أو في تبويب بعض أوقات الصلوات. فانظر مثلا إلى ابن ماجه والنسائي وضعوه وبوبوا له في باب وقت صلاة الظهر من كتاب الصلاة، ويأتي الترمذي مثلا فيستشهد بهذا الحديث في باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها. فكل نظر إلى معنى من معاني هذا الحديث. وأبو داود في باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها. وهكذا يختلف رواة الحديث في ذكر هذا الحديث في كتبهم وأبوابهم. والحديث صحيح واضح لله الحمد والمنة كما خرجه البخاري ومسلم وأهل السنن. الرواة أبو برزة الأسلمي الصحابي الجليل، غلبت عليه كنيته أبو برزة الأسلمي. الكنية أحيانا تغلب على الاسم، وهذا كثير، منها أبو هريرة رضي الله عنه، وهنا أبو برزة كذلك اشتهر بكنيته واختلف في اسمه، فقيل هو نضلة بن عبيد، وقيل نضلة بن عبد الله، وقيل نضلة بن عائذ. الخلاف في اسم والده لا في اسمه هو. أبو برزة الأسلمي، الأسلمي من بني سلامان ابن أسلم، بطن من الأزد. وقيل هو نضلة بن عبد الله بن الحارث ابن حبال بن ربيعة، والأول أشهر. أسلم رضي الله عنه قديما وشهد فتح مكة، ومن مناقبه أنه هو الذي قتل ابن الأخطل الذي كان متعلقا بأستال الكعبة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، أمر بقتله فقتله أبو برزة رضي الله عنه. قتل عبد العزة ابن خطل تحت أستال الكعبة يوم الفتح لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لنكايته بالمؤمنين. غزا أبو برزة مع النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الغزوات، منها غزوة خيبر، وسكن البصرة وله بها دار، وعقب يعني له ذرية، وحضر مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتال الخوارج بالنهروان، وورد المدائن في صحبته، ثم غزا خراسان ومات بها في آخر خلافة معاوية رضي الله عنهم سنة 60. وهنا في المراجع من الصحابة في معرفة الصحابة كتابان مهمان ينبغي على طالب العلم ولا سيما الباحثين في الماجستير والدكتوراه أن يذكروا ويرجعوا إلى كتب التخصص. فكتب تراجم الصحابة ليست كالتراجم الأخرى، فلها كتب معينة ومخصصة ومستقلة، منها كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ومنها كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، ومنها كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة، ومنها كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم. هذه على طالب العلم أن إذا رجع إلى ترجمة صحابي أن يرجع إليها، لا يرجع إلى كتب التراجم العامة، وإلا بيجد مثلا في تاريخ بغداد، وبيجد في البداية والنهاية، وبيجد في الأنساب، وبيجد في الأعلام التراجم والطبقات، لكن الدقة في معرفة الصحابة من ألف بهم بخصوصهم، كالحافظ ابن حجر رحمه الله والحافظ ابن عبد البر وغيرهم. قال هذا الآن أبو برزة، وهذه يعني فائدة في البحث العلمي في معرفة الصحابة رضي الله عنهم. الحديث عن سيار بن سلمة، بن سلامة، سيار بن سلمة قال أتيت أنا ووالدي لأبي برزة الأسلمي لنسأله، فمعناه سيار هذا تابعي، تابعي، وهو أبو المنهال البصري المتوفى سنة 129، تابعي من بني رباح ابن يربوع ابن حنظلة، بطن من تميم، وثقه يحيى بن معين والنسائي وغيرهما، وروى له الجماعة كما مر معنا فيما ذكرناه سابقا. مفردات الحديث: يصلي المكتوبة. الآن أبو برزة يبين الأوقات، أوقات الفرائض، الأوقات المكتوبة المفروضة المكتوبة، الألف واللام في المكتوبة للاستغراق، فكأن الحديث في جميع أوقات الصلوات ومواقيتها. ولهذا جاء أبو برزة رضي الله عنه بذكر الصلوات كلها، لأنه فهم من سؤال سيار بن سلامة، فهم منه العموم عن أوقات الصلوات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال إجابة على سؤاله، قال كان يصلي المكتوبة، يعني الصلوات المفروضة كلها، ثم بدأ بها وقتا وقتا، فبدأ بوقت الظهيرة، وهنا قال كان يصلي الهجير، والهجير والهاجرة والظهر والظهيرة هي من أوقات صلاة الظهر. قال كان يصلي الهجيرة، في حذف، أليس كذلك؟ يلاحظ أن في حذف، فالصلاة الهجير للصلاة، فكأن المراد كان يصلي صلاة الهجير حين. وقد تقدم معنا في حديث جابر أن الهاجرة والهجير شدة الحر وقوته، قال ابن فارس في مقاييس اللغة: والهجر والهجير والهاجرة، أو الهجر والهجير والهجير والهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر. وكلام أهل اللغة يدور على معنيين في الهجير والهاجرة، وحتى صلاة الظهر كلها تدور على المعنيين، إما الهاجرة وهي شدة الحر وقوته بعد الزوال، وإما الهاجرة وقت الإبراد أو وقت نصف النهار، والإبراد إنما يبدأ في منتصف النهار عند تأخير صلاة الظهر. ولك أن تجمع بينهما فتقول الهاجرة شدة الحر في نصف النهار أو نصف النهار عند اشتداد الحر وقوته. وقوله كان، قول أبي برزة كان يصلي، كان ذي تفيد المداومة، تدل على الدوام، كان يفعل، كان يقول، سواء كان في الأحاديث أو حتى في غيرها في صفة الإنسان، كان يعمل كذا، كان يقول كذا، كان يفعل كذا، أنه يداوم عليه، يدل على المداومة أو على الكثرة والتكرار. وهذا هو الأغلب في الاستعمال، كان فلان يفعل كذا. وقد يقع كان لغير التكرار لكن وقوعه نادر في اللغة، كان يفعل أحيانا فيجوز أن أو نادرا أو قليلا. فالإطلاق في كان عند المداومة، ويجوز أن تطلق أحيانا، ولكن الأغلب في استعمالها ما يدل على الدوام. ولعل هذا مما استشهد فيه الفقهاء في بيان وقت الظهر في قوله كان يصلي الهجيرة التي هي صلاة الظهر التي تدعونها الأولى. لاحظ الآن فيه عبارات جديدة عن حديث جابر، هنا الهجير وهنا التي تدعونها الأولى، وصلاة الظهر هي الصلاة الأولى لأنها تصلى أول النهار. وقد حصل خلاف في ذلك بين أهل العلم، هل الصلاة الأولى صلاة الفجر أو الصلاة الأولى صلاة الظهر؟ والواقع أن صلاة الفجر إذا كانت تصلى في أول الوقت فإنها تصلى بليل، وإن كانت يطلق عليها الصبح. أما إذا كانت تصلى بغلس وهو أيضا بداية الصبح وتسمى صلاة الصبح، والأمر في ذلك واسع بين أهل اللغة. وكان خلاف أهل اللغة في تحديد الأوقات سببا من أسباب اختلاف الفقهاء في تحديد الأوقات. ومما يدل على أنها تدعى الصلاة الأولى أنها الصلاة الأولى التي صلى جبريل بها في صلاة الظهر حين أما النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه أوقات الصلوات. فالوقت الأول الذي صلاه جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وإمامته له هو وقت صلاة الظهر. نعم. تأنيث الضمير التي تدعونها الأولى، إما باعتبار الهاجرة وقت الهاجرة، وإما باعتبار الصلاة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله والعيني في تفسير هذا المعنى. هذا صلاة الظهر، هذه الآن المعاني، سندخل في الفقه عند ذكر المسائل والأحكام. نذهب إلى المعنى الثاني، صلاة العصر، أو لا زلنا في صلاة الظهر حين تدحض الشمس. تدحض بفتح التاء والحاء، والمراد به ها هنا زوالها، يعني حين تزول الشمس عن وسط السماء، مأخوذ من الدحض وهو الزلق، دحضت رجله تدحض دحضا ودحوضا إذا زلقت، كأن الشمس كأنها حين تزول كأنما هي تزلق وتدحض من كبد السماء. ومقتضى هذا أنه كان يصلي الظهر في أول الوقت، ولا يعارض هذا حديث الإبراد كما ذكرنا في الجمع بينهما، وحديث جابر في أن الإبراد أفضل وأنه السنة، وأن الصلاة في أول الوقت وفي الهاجر والهجير وحينما تدحض الشمس هو وقت الجواز، لاحتمال أن يكون ذلك في زمن أيضا الإبراد أو عند فقد شروط الإبراد، وهذا يختص بشدة الحر أو لبيان الجواز، وهذا ما ذكره شراح الحديث كالحافظ ابن حجر وغيره. قوله أخذنا، قوله في صلاة العصر، فيعود أحدنا إلى رحله، رحله الرحل بالراء، جمعه رحال يعني الدور والمساكن والمنازل، يقال لمنزل الإنسان ومسكنه رحله، ومنه حديث صلوا في رحالكم، النداء بالصلاة في الرحال والدور حال نزول المطر، كما في حديث أبي مليح عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا مطر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. فهذا يدل على أن قوله يعود أحدنا إلى رحله أي إلى داره وسكنه في أقصى المدينة غايتها، أقصاها آخرها غايتها، والقصو والقصو البعد، ومنه المسجد الأقصى والمكان الأقصى وهو الأبعد، وهنا جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من رحله أي حال كون ذلك الرحل كائنا في أبعد محل من المدينة. هذا لازال في صلاة الظهر، يعود الإنسان إلى رحله في أقصى المدينة. وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم أي أبعدهم. قال يعود والشمس حية، هذه في صلاة العصر، يعود الإنسان يذهب في أول وقت صلاة العصر ويرجع إلى المدينة، يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية، حية هنا تعبير بليغ في الحياة، وأن المراد بالشمس وهجها، لا زالت في حياتها واشتدادها وفي حياة لونها وقوة إضاءتها، وقيل بقاء حرها ولونها، قاله الخطابي وهو الأقرب، أقرب من الإضاءة، لأنه حتى اللون قد يكون هذا أحيانا في آخر الوقت. والمراد والله أعلم حينما يأتي الإبراد أو يأتي تأخير الصلاة أو إتاحة الصلاة في أول وقتها أو وسطها أو آخره، المراد بحياة الشمس قوة أثرها حرارة ولونا وشعاعا وإنارة، وذلك في صلاة الظهر لا يكون بعد مصير الظل مثل الشيء، وإنما يصير بعد مصيره لمثله، وحياة الشمس استعارة أسلوب بلاغي من بقاء لونها وقوة ضوئها وشدة حرها وعدم مخالطة الصفرة لها. هذا في وقت صلاة الظهر والعصر. قوله ونسيت ما قال في المغرب، من هو اللي نسي هنا؟ أبو برزة ولا سيار تابعي؟ الذي يظهر من السياق أنه التابعي، يظهر من سياق الحديث أن الذي قاله هو سيار ابن سلمة الرياحي أحد رواة الحديث، بينه الإمام أحمد في المسند في روايته عن حجاج عن شعبة، وفيه والمغرب قال سيار في المسند نسيتها، نسيت ما قال في المغرب. وهو الأقرب، لأن إذا تدرج التسلسل في العلم قد يكون النسيان من الأخير وقد لا يكون النسيان من الأول. ولهذا هناك قول آخر أن القائل هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه الصحابي، لأنه هو القائل كان يصلي الهجير ثم قال والمغرب نسيتها، فكان من المناسب والظاهر لمعنى الحديث أن القائل هو أبو برزة رضي الله تعالى عنه، والحمد لله المعنى ظاهر وواضح. فيحتمل أنه الصحابي ويحتمل أنه التابعي. فأبو برزة ذكر ما يتعلق بوقت صلاة المغرب ونسيه الراوي سيار، وفي حديث جابر والمغرب إذا وجبت. ثم قال في العشاء التي تدعونها العتمة، في بيان وقت صلاة العشاء، وهذا يعني أن العتمة في الظلمة في شدة ظلمة الليل بعد غيبوبة الشفق، وهذا أيضا كناية على تأخيرها حينما يعتم الليل أي يظلم، وأصله التأخير. يقول أعتم بكذا إذا أخره، وقال التي تدعونها إشارة إلى ترك التسمية بها، وقد حصل خلاف بين أهل العلم في جواز ذلك، والذي يظهر أنه لا بأس فيه لأنه يذكر أنه من باب ما يتعارف عليه ويذكرها الناس. ثم ذكر بعد ذلك أنها العشاء لأنها كانت اسما للعشاء في الجاهلية، وأيضا اسم لها في الوقت، والوقت في الصلاة صلاة العشاء. وقد اختلف في التسمية على قولين، الجواز والكراهية. الجواز وإليه ذهب الجمهور، والكراهية وهو قول بعض الشافعية والمالكية لحديث لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إنما هي العشاء، وإنما يقولون العتمة لإعتامهم بالإبل. والراجح والله أعلم أنه إذا نظرت للغة والعادة فيجوز الوجهان، وإذا نظرت إلى الشرع والصلاة فالأولى أن تسمى العشاء كما سماها القرآن. قال الله عز وجل من بعد صلاة العشاء، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في غالب الأحاديث، وإنما ذكر أبو برزة بما كانوا معتادين عنه ومن أنهم يسمونها العتمة، ولهذا قال التي يدعونها العتمة أو تدعونها العتمة. والنهي نهي كراهية، وكراهية تنزيه، وإنما غلب ذلك بفعل الأعراب. تقييد صلاة الظهر بقوله التي تدعونها للإشعار بتعليل تقديمها في أول وقتها، وتقييد العشاء بقوله التي تدعونها العتمة الظهر التي تدعونها الأولى، هذا دليل على أن التقديم هو الحال السائغ والمعتبر والجائز والدائم في الظهر، وتقييد العشاء بالعتمة هذا دليل على تأخيرها وأن الأفضل تأخيرها. أما العصر والمغرب والفجر ففيها أيضا يعني نوع خلاف في بعضها، وإن كان الأولى تقديمها، ومنها تقديم الظهر إلا لإدراك سنية الإبراد، لأن اهتمام التقديم والتأخير في الظهر والعتمة أولى. لعلنا نكتفي بهذا القدر، سائلين الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفقهم إلى ما يحب ويرضى، وأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق ولاة أمرهم لكل خير إنه جواد كريم، وأن يشملنا وإياكم ووالدينا والسامعين والحاضرين والمتابعين عن بعد، أن يشملنا ببركات هذه الدروس وهذه الحلق، وأن يشملنا برحمته ومغفرته، وأن يجعلنا من أهل رضوانه وجناته إنه جواد كريم، ووالدينا والمسلمين أجمعين إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.